أنا بطلب مادة وريني مادة، وإذا كان فعليا أشوف شيلها بيدك. أنا بطلب مادة وريني مادة، وإذا كان فعليا أشوف شيلها بيدك. يا يسوع انت احتياجي بتمسك بيك، وانت فرحي وتاجي انا عيني عليك. يا يسوع انت احتياجي بتمسك بيك، وانت فرحي وتاجي انا عيني عليك. أنا بطلب مجدك وريني مجدك، وإذا كان فعليا أشوف شيلها بيدك. وإن كان في قلبي خطية ورعيتها كتير، خلصني من العبودية والتحرير. وإن كان في قلبي خطية ورعيتها كتير، خلصني من العبودية والتحرير. أنا بطلب مجدك وريني مجدك، وإن كان فعليا أشوف شيلها بيدك. أنا مستنيك يا فديا وقلبي عطشان، رؤية شخصك تحييني ونبعك مليان. أنا مستنيك يا فديا وقلبي عطشان، رؤية شخصك تحييني ونبعك مليان. أنا بطلب مجدك وريني مجدك، وإن كان فعليا أشوف شيلها بيدك. أنا بطلب مجدك وريني مجدك، وإذا كان فعليا أشوف